إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، انقضى شهر رمضان الكريم المبارك ومرت أيامه ولياليه التي كانت عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكره وبالتقرب إليه. شهر رمضان الكريم كان بمثابة سوق للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، وقد انفض هذا السوق مثل الأسواق التجارية التي تعقد في القرى ونحوها، لا تكون دائمة طيلة الوقت، وإنما تقام في وقت معين، ومن فاز بهذا السوق وربح فيه فقد فاز، ومن فاته هذا السوق أو لم يوفق فيه للربح فهو الخاسر. وهكذا ينبغي أن يقف المسلم مع نفسه وقفة بعد انقضاء هذا الشهر الكريم المبارك، ويسائل نفسه هل كان ممن وفق في هذا السوق الذي أقيم للتجارة مع الله سبحانه وتعالى، هل وفق في هذا الشهر في نهاره للصيام وفي ليله للقيام، ووفق لتلاوة القرآن الكريم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم؟ فإن كان قد وفق لذلك فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على ألا ينكس عهده ويرجع إلى ما كان عليه قبل هذه التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، فيزداد من الخير ولا ينقص بإذن الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد قال عز وجل، قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. قال المفسرون: هذه الآية الكريمة نزلت في ذكر امرأة مجنونة، امرأة مجنونة كانت بمكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة مجنونة بمكة، وكانت هذه المرأة يقال لها ريطة بنت سعد، كانت هذه المرأة تغزل، تظل حولا كاملا تغزل الفرش والسجاجيد وكذا، وعندها منوال تنسج عليه، وتظل تنسج نسجا في غاية الحسن والإتقان، ثم بعد أن تنتهي من نسجه إذا به تكر عليه وتنقضه مرة أخرى كأن لم يكن، وتفك هذه الخيوط التي تعبت في نسجها، تأتي إلى السجادة التي نسجتها في شهور طويلة وتفكها في لحظات وكأن لم تكن، وتحولها إلى ركام من الخيوط. فضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل للمؤمنين فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني هذا المثل يصلح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للصيام والقيام وطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ثم بعد شهر رمضان ترك الصلاة. بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان، وبعضهم لا يعرف المصحف ولا يمسه إلا في رمضان، وبعضهم بمجرد أن ينتهي الشهر الكريم إذا به يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي. وكثير من المسلمين يكون قبل رمضان قد ترك أو مع بداية رمضان يترك سماع الغناء ويترك شرب الدخان ويترك غير ذلك من أنواع المعاصي التي كان واقعا فيها قبل رمضان. ومن النساء من تحتجب في رمضان وقد كانت متبرجة قبله، وغير ذلك. يعني أصناف كثيرة من الناس يقبلون على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، ثم بمجرد أن ينقضي يكون حالهم كحال هذه المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أيها الإخوة الكرام، إذا كان المقابل وهو أن الإنسان لم يكن من الموفقين ولم يكن من المفلحين في هذا الشهر الكريم المبارك، فإن المؤمن أيضا لا يحزن، لأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان قد أحسن في رمضان فليحمد الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يزداد من الإحسان وأن يزداد من الإقبال على الله تعالى. ومن كان سوى ذلك فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقل يعني أؤجل التوبة وأسوفها حتى يأتي رمضان المقبل، فإنه لا يدري هل يعيش إلى رمضان المقبل أم لا. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان الكريم المبارك كان شهرا تصفد فيه الشياطين بالأغلال وبالقيود، فإذا انقضى شهر رمضان انطلق سراح الشياطين كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا يفسر ظاهرة إقبال الناس على الطاعة وابتعاد الناس عن المعاصي في شهر رمضان، ثم تبدل كثير من الأحوال بعد شهر رمضان الكريم المبارك. فهذا أيضا أثر من آثار مكايد الشياطين التي تكون مقيدة بالأغلال والسلاسل في هذا الشهر ثم يطلق سراحها. أيها الإخوة الكرام، ذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن خطط الشيطان لإغواء الإنسان متعددة ومتنوعة، وهناك يعني دركات يريد الشيطان أن يوقع العبد فيها، وإذا سلم العبد من دركة منها حاول الشيطان معه في دركة أخرى أو في مجال آخر. وللشيطان ترتيب معين في هذه المسالك التي يسلكها. ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما خلاصته، يقول يعني إن الشيطان له ستة مسالك أو ست يعني طرق في إغواء الإنسان ومحاولاته في إضلاله. إذا يعني فشل في طريقة منها سلك طريقة أخرى. فقال: الطريقة الأولى أنه يسعى في أن يخرج بالعبد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول له أكفر، ومن الناس من يطيعه ويكفر بالله سبحانه وتعالى، وحينئذ يقول له الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وتبرأ منه ويتركه، وقد كفاه الإنسان المؤونة في هذه الحالة. وبعض الكافرين عياذا بالله تعالى قد لا يحتاج إلى شيطان ليوسوس له وليزين له، كما قال الشاعر يقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، والعياذ بالله تعالى. بعض الناس والعياذ بالله يكون من جند إبليس ثم يعني يتدرج به الحال حتى يصبح إبليس من جنده والعياذ بالله تعالى. فالشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول له أكفر ويدعوه إلى الكفر بالله تعالى، فإذا كفر الإنسان فقد كفى الشيطان المؤونة. وهذا الكفر أيضا يعني أقسام، هناك يعني الكفر ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، يعني يأتي إلى شخص مسلم فيدعوه إلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى فيترك دين الإسلام والعياذ بالله تعالى ظاهرا وباطنا. وقد يكون الكفر باطنا فقط، وذلك بأن يكون من المنافقين، أن يصير الإنسان منافقا والعياذ بالله تعالى يتظاهر بالإسلام بين المسلمين وهو في حقيقته من الكافرين والعياذ بالله تعالى. فهذه يعني الخطة الأولى أو الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الشيطان ويحاوله مع الإنسان. إذا عجز عن ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إذا عجز الشيطان عن أن يخرج بالإنسان إلى الكفر بالله تعالى، إما يعني الكفر ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط، ينتقل معه إلى يعني خطة بديلة كما يسمونها الخطة يعني باء أو كذا، المحاولة الثانية إذا فشل في المحاولة الأولى، وهي أن يخرجه إلى البدعة والعياذ بالله تعالى، بعد أن يحاول معه في أن يكفر ويقول له أكفر، فإذا أبى ولم يطاوعه على هذا يحاول أن يخرجه إلى البدعة والعياذ بالله تعالى. ويقول العلماء إن البدعة شر من المعصية، شر من المعصية، فلذلك يحاول يعني بعد الكفر أو إذا عجز عن إخراجه إلى الكفر أن يحاول إلى صرفه إلى البدع، فيحرفه عن منهج أهل السنة والجماعة ويحاول أن يسلك به في فرقة من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام ولكنها ابتدعت في الدين وخالفت منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة كما ذكرنا شر من المعصية، لأن صاحب المعصية يوشك أن يتوب منها، صاحب المعصية يوشك أن يتوب منها، وحتى إذا لم يتوب فهو يعلم أنه مخطئ وأنه على ضلال وعلى خطأ، لا يدافع عن خطئه وانحرافه. لكن صاحب البدعة يكون على ضلال و لا يسعى للتوبة منه، لأنه يرى أنه على حق ويدافع عما هو عليه ويناصره وكذا. فلذلك فإن الشيطان إذا عجز عن إخراج الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله تعالى يسعى معه ليخرجه إلى البدعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع ويوصي باتباع السنة، وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كثيرا ما يوصي صلى الله عليه وسلم ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يقول عليكم بسنتي اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس الخلفية كناية عن شدة التمسك بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى ويكسر من الوصية به صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المحاولة الثانية من محاولات الشيطان في إغواء الإنسان أن يخرجه إلى دائرة البدعة والعياذ بالله تعالى. ثم بعد ذلك إذا عجز الشيطان عن إضلال الإنسان بأن يخرجه إلى الكفر أو بأن يخرجه إلى البدعة، فإنه يحاول معه أن يخرجه إلى اقتراف كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. يحاول الشيطان أن يخرج الإنسان إلى دائرة الفسق إذا عجز عن أن يخرجه إلى دائرة الكفر أو البدعة، فيحاول أن يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب ويأتيه من كل الجهات ويزين له أنواعا متعددة من كبائر الذنوب على حسب ظروف الإنسان وعلى حسب أحواله، فيحاول معه ويسلك به طرقا شتى حتى يوقعه في كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. والذنوب والمعاصي كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم منها الكبائر ومنها الصغائر، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وفي الآية الأخرى يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، يعني إلا الصغائر، لكن الكبائر يجتنبها المؤمنون ويبتعدون عنها. فيحاول أن يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب على اختلاف أنواعها، فقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأوصانا الله سبحانه وتعالى بالبعد عن كبائر الذنوب، وأن المسلم إذا اجتنب كبائر الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الصغائر بإذنه سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فإذا على المسلم أن يحرص على إفشال خطط الشيطان وأن يجتنب الذنوب كلها، فإن عجز فعلى الأقل أن يجتنب كبائر الذنوب، لأنه إن اجتنب الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل اجتنابه للكبائر سببا بإذنه سبحانه وتعالى في مغفرة الصغائر، ويجعل صيامه وصلاته بإذنه سبحانه وتعالى سببا في مغفرة الصغائر. ومن كبائر الذنوب كبيرة القتل وكبيرة السرقة وكبيرة الزنا وكبيرة الربا وكبيرة الغيبة والنميمة والحسد وغير ذلك من كبائر الذنوب. فكبائر الذنوب يعني بعضها يتعلق بأعمال البدن والجوارح، وبعضها يتعلق بأعمال القلب، والشيطان يسعى إلى إيقاع المسلم في أي نوع من أنواع الكبائر حتى يضله وحتى يغويه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كبائر الإثم ومن صغائره، وأن يتوب علينا وعليكم، أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الخطبة الأولى أنه بعد أن ينتهي شهر رمضان الكريم المبارك يطلق سراح الشياطين وتسعى الشياطين في إضلال المسلم، وأن الشيطان في إضلاله للمسلم له طرق وله مسالك يسلكها ويحاول معه أن يضله عن طريقها. وذكرنا أن الشيطان له ستة طرق أو مسالك يحاول أن يضل بها العبد. أولا أن يحاول أن يخرجه عن ملة الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، فيقول له أكفر، فإذا أبى أن يكفر سواء الكفر بمعنى الخروج عن الإسلام ظاهرا وباطنا أو بمعنى النفاق الباطني فقط مع التمسك بالإسلام ظاهرا، إذا عجز الشيطان عن ذلك اتجه إلى محاولة إخراجه عن السنة إلى البدع، وأن يوقعه في البدع وأن يجعله ينتهج نهج فرقة من الفرق الضالة المبتدعة في الدين. فإذا عجز عن ذلك اتجه إلى الكبائر وحاول أن يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. إذا عجز عن الكبائر يأتي إلى الخطة الرابعة أو المحاولة الرابعة، وهي أن يوقع المسلم في صغائر الذنوب، وهذه الصغائر متنوعة أيضا ومتعددة. وفرق العلماء بين الصغائر والكبائر بأن كبائر الذنوب هي المعاصي التي عليها حد، فيها حد من حدود الله، عقوبة محددة في الدنيا حددها الله سبحانه وتعالى لمن وقع فيها، أو فيها وعيد خاص في الآخرة، أو فيها لعن، بعض الذنوب فيها وعيد خاص في الآخرة توعد صاحبها بنوع معين من أنواع العذاب المخصص لأصحاب هذه المعصية بذاتها، أو فيها لعن، الذنوب التي ورد فيها لعن الله من فعل كذا فهي من كبائر الذنوب، وكذلك أيضا الذنوب التي وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر، مثل شهادة الزور وقول الزور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فهذه كبائر الذنوب، ما عداها فهو من صغائر الذنوب ومن مداخل الشيطان على العبد إذا عجز عن إيقاعه في الكبائر أن يزين له الوقوع في صغائر الذنوب، بدعوى أنها يعني كما ذكرنا وكما ورد في الآيات والأحاديث أن الصغائر يعني تغفر باجتناب الكبائر، وأنه لا يوجد إنسان معصوم من الصغائر، وأن الصلوات الخمس مكفرات للصغائر وكذا إلى آخره، فيأتيه من هذه الجهات حتى يسرف على نفسه في صغائر الذنوب. وفي الحقيقة هذه الصغائر وإن كان يعني المسلم لا يسلم منها ولا ينجو منها، إلا أنه في نفس الوقت أيضا لا يجوز للمسلم أن يستسلم لها وأن يتمادى فيها، بل عليه أن يبادر إلى التوبة منها فور وقوعه فيها، وأن يندم على ذلك ويحرص على التقلل منها، لأنها من أسباب الهلاك إذا تمادى فيها الإنسان وتهاون بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لصغائر الذنوب مثلا، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني صغائر الذنوب التي يحقرها الناس ويتهاونون بها، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. أرأيتم لو يعني نزل بعضكم في سفر، أو نزل قوم في سفر فأرادوا أن ينضجوا شاتهم، فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا شاتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوم يعني في سفر ومعهم شاه يريدون أن ينضجوها، فتفرقوا وذهبوا يجمعون أعوادا من الحطب حتى يشووا عليها هذه الشاة، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فاجتمع من هذه العيدان ما كفى لإيقاد نار عظيمة كانت كافية لطهي شاة وشيها بكاملها بسبب هذه الأشياء الصغيرة المتفرقة. فهذا أيضا من مسالك الشيطان ومن طرائقه، هذه يعني الطريقة الرابعة. ثم الطريقة الخامسة من مسالك الشيطان هي أن يحاول إذا عجز يعني مع الإنسان في أن يخرجه إلى الكفر أو إلى البدعة أو يوقعه في الكبائر أو في الصغائر، يأتي إلى الطريقة الخامسة وهي أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. وهذه يعني درجة عالية وفاضلة إذا وصل إليها الإنسان، يعني الحمد لله على خير، لكن أيضا يعني يفوته خير كثير. أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، والناس أيضا في هذا أنواع، يعني كل قسم من هذه الأقسام الستة أيضا هو أنواع ودرجات، يعني الكبائر أيضا تتفاوت والصغائر تتفاوت وكذا. فالشغل بالمفضول عن الفاضل أيضا درجات. بعض الناس يشغله الشيطان بالمباحات عن المستحبات والقربات وفضائل الأعمال، بعض الناس يعني تجده مشغولا بهواية من الهوايات التي قد تكون يعني من المباحات، الانشغال بمشاهدة رياضة من الرياضات كألعاب الكرة على اختلاف أنواعها أو كذا، أو الخروج للتنزه أو القراءة في الصحف والمجلات ومشاهدة التلفاز أو كذا، على فرض يعني أن هذه الهوايات سلمت يعني من جميع المحرمات ولم يكن فيها إلا أنها يعني من المباحات، فإنه يشغل صاحب هذه الأمور عما هو أنفع له من أن يقرأ القرآن ويصوم ويصلي ويتنفل لله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، أو يطلب العلم ويقرأ في الكتب النافعة، أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أو يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إلى غير ذلك من أنواع القربات المختلفة، فإنه يشغله عنها يعني إما بمباحات أو يشغله عن معالي الأمور بما هو يعني أقل منها وأدنى منها، حتى ولو كان يعني شيء من المستحبات، لكن هناك ما هو أعظم وأهم وأنفع منه. فهذا كله أيضا من مسالك الشيطان ومن طرقه في التدرج مع الناس في إغوائهم. ثم يأتي بعد ذلك إلى الطريقة السادسة، وهي يعني كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، هي يعني آخر ما يصل إليه مع النبيين والصديقين والصالحين الذين يعني سلموا من هذه الأمور الخمسة التي قبلها، فلا يبقى معهم إلا الطريقة السادسة التي يسلكها الشيطان، وهي تحريض من حولهم، تحريض من حولهم على إيذائهم وإهانتهم والاستهزاء بهم ووصفهم يعني بأنهم متشددون ومتزمتون وكذا، وينالونهم بأنواع الإيذاء حتى يعني يزهدوهم فيما هم عليه من الخير ويجعلوهم يتراجعون إلى الوراء. فالطريقة السادسة هي تسليط من حوله على إيذائه وإهانته ومضايقته حتى يترك ما هو عليه من الخير، هذا على افتراض يعني أن الإنسان يعني سلم من جميع مكايد الشيطان السابق. فهذه أيها الإخوة الكرام يعني بعض يعني طرق الشيطان ومسالك الشيطان في إضلال الإنسان، حتى يكون المسلم على حذر منها، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم المبارك الذي كان فيه المسلم في حرز وحصن من الشيطان. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والحذر من مكايد الشيطان، وأن يقف المسلم سدا منيعا ضد محاولات الشيطان في إضلاله وفي إغوائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك،